إن استقامة المرأة على حجابها وتمسكها به عبادة لله تعالى وامتثال لأمره سبحانه. فلا تغر امرأة مسلمة بأي دعوة من الدعوات الجائرة من التخلي عن الحجاب أو تلك التي يستهزأ فيها بشأن الحجاب والنقاب والعباءة، إنها دعوات شيطانية متمردة على الله، متمردة على أمر الله. آيات واضحة وضوح الشمس، وآيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باردة برود الجبال تثبت الحجاب. انظروا إلى حال الصحابيات الجليلات اللاتي يأتين الصلاة ويخرجن لحاجتهن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهم ثم يرجعن إلى بيوتهم ما يعرفهن أحد. ولم يستثن الله عز وجل من النساء إلا العجائز. قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متشبثات بزينة وأن يستعففن خير لهن، ومع ذلك فالاستعفاف خير لهن. نسأل الله عز وجل أن نهدي من ضل إلى الهدى، وأن نصلح شباب المسلمين، وأن نصلح فتيات الإسلام، وأن يجعلهن عفيفات خلينات محجبات. نسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. عباد الله، إن أصحاب الشر والشهوات دعواتهم معلنة، وقد طول نشاطهم وازدادت كلماتهم، وتعرع عرفت توجهاتهم، فكانوا ممن قال الله عز وجل فيهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فدعوة منهم إلى خلع الحجاب والنقاب، ودعوة أخرى إلى اختلاط المرأة بالرجال، ودعوة أخرى إلى إعطائها الحرية التي تدعو إلى التمرد والانفلات، وقد جاءت دعوة غريبة من هؤلاء المنافقين إلى إقامة أوكار للفسق والفجور وشرب الخمر والسماح بها. أعوذ بالله، كيف بمن ينتسب إلى الإسلام يأتي بهذه الدعوة الخبيثة المغرضة؟ وقد علم من الدين بالضرورة حرمة هذه القاذورات وهذه المحرمات. عباد الله، بلدنا بحمد الله من البلدان القليلة النادرة من بلاد المسلمين تمنع هذه القاذورات والخبائث. فواجب المسلم تجاه هذه الدعوات كل على قدر استطاعته. هناك من يقيم الدعاوى لصرف هذه الألسن، وكلنا ندعو الله عز وجل، والدعاء أعظم وعظيم أن يقطع دابر هؤلاء ولا يقيم لهم ما يريدون، ونتبع ذلك بالنشاط بالدعوة إلى الله عز وجل وإنكار المنكرات كل على قدر استطاعته، وأن نتواصى على الحق والصبر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا هداية من عنده، وأن يقطع دابر الشر والفتن. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وبارك لنا فيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر خير للمسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به هذا الجلال والإكرام. اللهم فرج جميع المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر اخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وتوفق لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم سلم وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في دورنا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم جنب اهلنا، اللهم جنب اخواننا في السودان الفتن، اللهم جنبهم الشرور والفتن يا ذا الجلال والاكرام. اللهم جنب اخواننا في الجزائر الشرور والفتن يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.